إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة الإعلام في شرح بلوغ المرام، ما زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب أو كتاب الجهاد. قد وصلنا إلى الحديث 97 بعد 200 والألف، والذي عنوان له الشارح وفق الله بقوله ما جاء في تنفيل السرية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. النفل أو النفل، يجوز فتح الفاء وإسكانها، هو شيء يعطيه الأمير أو القائد لبعض المقاتلين تشجيعا لهم لزيادة غنائهم وشجاعتهم وحسن أدائهم وبلائهم في القتال، فهذا يسمى بالنفل أو النفل، فهو معنى خاص غير معنى قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، فتلك في الغنائم بمعنى عام، أما هذا فهو معنى خاص، معنى خاص. فابن عمر هنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، والسرية هي عدد يعني قليل لا يصل إلى كونه جيشا، وتارة السرية هذه تكون قطعة من الجيش، وتارة تكون منفردة. وقد اختلف في هذه السرية التي خرج فيها ابن عمر وهو قال وأنا فيهم، هل كانت سرية منفردة أو سرية قطعة من الجيش؟ طيب، ما الذي ينبني على هذا؟ الذي ينبني على هذا أن السرية إذا كانت قطعة من الجيش مستندة لقوة الجيش، فإن الجيش يشاركها فيما تغنمه، لأنها مستندة إلى قوته. نعم، هم قد ينفلون ما هو زائد كما سيأتي إن شاء الله، لكن عموما الجيش يشاركهم فيما يغنمونه، لأنهم جزء منه واستندوا إلى قوته، ولو حصل لهم شيء لرجعوا إلى الجيش. أما إذا كانت سرية منفردة فواضح أنهم ليس لهم جيش يستندون إليه، فتختص بهم الغنائم بعد التخميس. إذن عندنا أمور: الأول الخمس، هو أصلا إما أن تؤخذ الأموال بقتال أو بغير قتال، التي أخذت بغير قتال تسمى فيئا، وهذا الفيء هو ليس للغانمين فيه نصيب، وإنما يقسم على المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر، وهي ذات المصارف التي يصرف فيها خمس الغنيمة. فالمصارف التي يصرف فيها خمس الغنيمة هي نفس المصارف التي يصرف فيها الفيء، لكن الفيء لا يخمس لأنه أصلا لا يعطى منه المقاتلون. فإذا انسحب الكفار مثلا من معركة وتركوا أموالا، فهذه الأموال تسمى فيئا، وهذا الفيء لا يقسم، لا يقسم مثل الغنيمة، إنما الغنيمة الذي أخذ بقتال عنوة وقهرا عنهم أخذ، هذا يسمى غنيمة، وهذا يقسم كما تقسم الغنيمة كما يأتي. وقد سبق هذا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس، ثم الأربع الأخماس تعطى للغانمين. نعم، لحظة. إذا غنم المال بقتال فإنه يأخذ خمسه في هذه المصارف وما بقي فللغانمين، وأما إذا أخذ بغير قتال فهذا يسمى فيئا ولا يخمس، بل كله يكون مصرفه مصرف الخمس. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ولهذا قال في الآية التي قبلها: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فيكون كل الفيء يصرف في هذا. طيب، هذه الغنيمة بين الخمس وبين قسمتها للغانمين هناك شيء يسمى النفل، وهذا شيء ليس بثابت، يعني ليس دائما، لكن إذا رأى الإمام أن المصلحة في ذلك فإنه ينفل بعض من أبلى بلاء حسنا زيادة على سهمه، فيبدأ بعد الخمس كما سيأتي أن النفل بعد الخمس أو النفل بعد الخمس، بعد أن يخمس ويفصل الخمس ويبقى 80% وهي الأربعة الأخماس، يعطي من رأى فيه غناء زائدا، وهذا يسمى بالنفل، ثم يقسم الباقي فيكون لهم زيادة على سهمانهم. هذا هو معنى النفل أو النفل، قال له نفل. فهذا إذا كانت سرية مستندة إلى الجيش، فإن ما تأخذه السرية، مثلا خرج جزء من الجيش فهاجم الكفار وأخذ منهم أموالا، هذه الأموال التي أخذوها لا تنفرد بها السرية دون الجيش. نعم قد ينفلون زيادة على الجيش من باب التنفيل فقط، ولكن لا بد أن تقسم هذه الأموال مع الجيش على جميع جنود الجيش، سواء كان الذين في السرية أو الذين بقوا، لأنهم كانوا ردءا لهم، يعني كانوا مددا لهم، إذا لو حصل شيء سوف يرجعون إليهم أو سيأتيهم مدد من الجيش. أما السرية المنفردة فلا، هي انفردت، يعني السرية المنفردة تماما خرجت مثلا من المدينة من غير جيش، هذه هي تأخذ كل ما إيش ما أخذته بعد التخميس، خمس فقط والأربعة الأخماس تكون له. فاختلف في سرية ابن عمر هذه هل هي كانت منفردة أو لا، سيأتي الكلام عند الشارح. لكن الشاهد أنه قال فكانت سهمانهم، هذا السهم الأصلي بعد التخميس 12 بعيرا كل واحد كان له، هو قال فغنموا إبلا كثيرة قبل نجد، قال هذه كانت قبل نجد، وسيأتي أنه قيل إنها كانت قبل فتح مكة، وقيل بعد غزوة الطائف. وطبعا فتح مكة وبعده غزوة حنين ثم حصار الطائف كانت متقاربة، هي الطائف لم تفتح كما تقدم في ذلك الوقت، لكن أسلم أهلها بعد. طيب فكان سمان 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا زيادة على السهم، هذا هو الشاهد في أصل التنفيل، هذا حديث متفق عليه. قال الشارح الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في كتاب فرض الخمس باب، ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم آخره، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن نلاحظ هذه رواية مالك، رواية مالك هل يفهم منها أن هذه سرية مستقلة أو قطعة من الجيش؟ ظاهرها قد يفهم منه أنه سرية مستقلة لأنه لم يذكر أنهم خرجوا من جيش. طيب الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله سرية تقدم معناه في حديث بريدة رضي الله عنه أول الجهاد، والمشهور عند أهل المغازي أن بعث هذه السرية كان قبل التوجه إلى فتح مكة، أما البخاري فقد ذكرها بعد غزوة الطائف، ومعلوم أن غزوة الطائف في شوال سنة 80. قوله وأنا فيهم، هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري وكنت فيه. قوله قبل نجد بكسر القاف أي جهة نجد، وهذا لفظ الصحيحين، وفي رواية لمسلم إلى نجد، ونجد هي قلب جزيرة العرب. قال الجوهري كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، لأن أصلا كلمة نجد معناها شيء مرتفع، ومنه قوله وهديناه النجدين، حتى قال بعض المفسرين وإن كان هذا قولا يعني مرجوحا أو يعني فيه نظر يحتاج إلى أن هديناه النجدين معناها هديناه ثديي أمه، يعني كيف يرضع منهما، لكن قول مشهور أن هديناه النجدين بمعنى هديناه طريقة الخير والشر. قوله سهمانهم بالضم جمع سهم وهو النصيب أي أنصباؤهم، والمراد أن نصيب كل واحد منهم بلغ هذا العدد بدليل رواية أبي داود من طريق شعيب. انتبه لرواية شعيب بن أبي حمزة دينار وهو ثقة ثبت، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا 12 بعيرا الحديث. هذه الرواية فيها زيادة مهمة على حديث مالك، وهي أن هذه السرية قطعة من الجيش، وأن هذه السهمان كانت للجيش كله وليس للسرية فقط. فاختلف أهل العلم، منهم من قال رواية شعيب هذه فيها زيادة وتبين وجه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنهم من قال بل مالك أثبت من شعيب، فهذه الزيادة فيها نظر، وسيذكر هذا الشيخ سيشير إلى هذا، والشيخ ذكر هذا ومنه استفدنا هذا. قوله ونفل بضم أوله مبني لما لم يسمى فعله من التنفيل، والنفل أو النفل سيذكر الشيخ ضبطه إن شاء الله، أن يعطى الغازي شيئا زائدا على نصيبه من الغنيمة، وقد جاء في رواية عند مسلم ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داود من طريق ابن إسحاق فنفلنا أميرنا، وفي رواية عند مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، ويجمع بينهما بأن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضاه فجازت نسبته إلى كل منهم. يعني أن الأصل أن الأمير هو أمير السرية والذي نفله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره وأقره، فنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار إقراره إياه. قال: وقد زعم النووي أن المنفلين في هذه السرية هم بعض المجاهدين لا كلهم، ورد هذا ابن العراقي الولي ابن العراقي عنده كتاب طرح التثريب يعني أكمل على كتاب أبيه، بأن هذا خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهره أن كل واحد من السرية نفل، وسببه زيادة عنائه ونفعه بانفراده عن بقية الجيش بتلك السفرة والمشقة. يعني السرية كلها نفلت لأنها قامت بمجهود كما يقال زائد على بقية الجيش، والمخاطرة بأنفسهم والانفراد عن الجيش والذهاب والنفع والغنيمة والإياب، فأخذوا. صحيح أنهم شاركوا الجيش، وفي هذا أحاديث أن السرية ترد على الجيش والجيش يرد على السرية، لكن إذا غابت في مصلحة الجيش، لكن ينفلوا. قول بعيرا بعيرا هذا من الحال الجامدة المؤولة بالمشتق أي متساوي، مثل ادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين، لأن الأصل في الحال أن تكون مشتقة، فإذا جاءت بالجامد أولت بالمشتق، كما قال: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. والحال نعم. طيب قال: فاللفظ الأول حال والثاني توكيد لفظي. بعيرا هذا حال، بعيرا توكيد لفظي، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. ويجوز كون الثاني منصوبا على العطف بتقدير الفاء، يعني بعيرا فبعيرا، أي نفل بعيرا فبعيرا، وقد جاء في رواية مسلم: ونفل سوى ذلك بعيرا، أي لكل واحد. وفي رواية: ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. الوجه الثالث في الحديث دليل على مشروعية بعث السرايا في الجيش، يعني بعض الكتائب يترسل في مهام خاصة لإضعاف العدو واستنزاف قوته وعدته وإرهابه. الوجه الرابع ظاهر الحديث أن هذه السرية لم تكن قطعة من جيش كبير بناء على رواية مالك الأولى، بل هم جماعة خرجوا لهذه المهمة منفردين، وبهذا قال ابن العراقي. لكن ظاهر رواية أبي داود المتقدمة رواية شعيب بن أبي حمزة أن تلك السرية كانت قطعة من الجيش، ورواية مالك أرجح من رواية شعيب بن أبي حمزة، لأن شعيبا دونه في الحفظ، وإن كان شعيب ثقة ثبتا أيضا، لكن طبعا ليس كمالك. لكن أنا عندي رأي، وهو أن ينظر في بقية الروايات. هو ذكر آنفا أن من رواة عبيد الله بن نافع، أن من رواة عبيد الله بن نافع عفوا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع، وعبيد الله هذا قيل إنه أثبت من مالك في نافع، عبيد الله المصغر هذا الاسم الذي اسمه مصغر. وأيضا ذكر رواية ابن إسحاق، فماذا قال ابن إسحاق وماذا قال عبيد الله قبل ذلك وأهم في روايتيهما، هل وافقت روايتهما في ظاهرها رواية مالك أو رواية شعيب؟ هذه مهمة تنجمع الطرق، وهذا يدل على أن السرية، لكن يظهر من كلامهم أن شعيبا انفرد بهذا الإيضاح، لأنهم ما ذكروه إلا في رواية شعيب، الله أعلم. فلعل هذا هو وجه الحكم على رواية شعيب بشيء من الشذوذ، وإن كانت يعني فيها شيء من الإيش من البيان، لكن كأنهم رأوها شاذة. وبعض أهل العلم يرى أن هذا زيادة لا تنافي، لكن يعني هي محل نظر وتأمل. وهذا يدل على أن السرية التي لم ترتبط بجيش تنفرد بجميع ما غنمته، لقوله: فبلغت سهمان 12 بعيرا. أما إذا انفردت السرية من الجيش لمصلحة واتجهت إلى جهة ما ثم غنمت، فإن سائر الجيش يشاركونها فيما غنمت، لأن كل واحد منهما أي من الجيش والسرية ردء أي عون لصاحبه. وقد جزم القرطبي مستندا لرواية أبي داود المتقدمة بأن هذه السرية خرجت من الجيش، وهي رواية شعيب، وأن الغنائم قسمت بين الجيش والسرية، ثم زيد أهل السرية بعيرا بعيرا. الوجه الخامس في الحديث دليل على مشروعية التنفيذ. طبعا على كل الحكم الفقه هو هذا، أن السرية إذا انفردت فإنها تأخذ الغنيمة وبعد الخمس، وإذا لم تنفرد وسندت إلى الجيش فإن الجيش يغنم معها، وقد تنفل هي ما يزيد على الجيش بعد الخمس. وذلك بتخصيص الوجه الخامس في الحديث الدليل على مشروعية التنفيل، وذلك بتخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال زيادة على النصيب من الغنيمة بالقدر الذي رأوا الإمام اجتهادي، تقديرا لجهادهم وإخلاصهم وتشجيعا لهم ولغيرهم عن الجهاد. وإثبات النفل أمر مجمع عليه، نفل نفل، وإنما اختلف في محل هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماس أو من خمس الخمس. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. يعني يقول لك أصل التنفيل لا خلاف فيه، لكن هل التنفيل يكون من أصل الغنيمة قبل أن تخمس أصلا أم من بعد التخميس؟ وإن كانت من بعد التخميس فهل تكون من خمس الخمس، مثلا من الخمس الذي يكون مثلا من أحد أخماس الخمس، على قول من يقول إن الخمس يخمس هو نفسه خمسة أخماس، أو أنه من أربعة أخماس الغانمين. سيأتي في الأحاديث أن الراجح أو أن ظاهر الأحاديث التي سيذكرها المصنف أنها من الأربعة الأخماس قبل أن تقسم بين الغانم كما ذكر الله تعالى عنه. طيب، قال صفة قسم الغنيمة. وعنه رضي الله عنه أي عن ابن عمر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. واللفظ البخاري لأبي داود أسهم لرجل ولفرس بثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. يعني بعد أن بيّن مصنف أن الإمام يبدأ بالخمس ثم بعد ذلك يبدأ يثني بالتنفيل لمن كان لهم مزية، الباقي يقسمه بين الغانمين. كيف يقسم بين الغانمين؟ هذا ما بينته السنة هنا. كيف يقسم؟ إذا كان الإنسان راجلا أن يقاتل وهو يعني من المشاة ماشي على رجليه فيكون له سهم، وإذا كان يقاتل فارسا فيكون له ثلاثة أسهم، له سهم وللفرس سهمان. وإذا كان الفرس لغير فارسه، لأنه أحيانا قد يغزو إنسان على فرس شخص آخر، فهنا أيضا أحسب أنهم يقولون يكون لصاحب الفرس السهمان، يكونان لصاحب الفرس والمقاتل يكون له سهم وهكذا. فبالتالي هذه هي القسمة الشرعية وهذا هو قول الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية قالوا لا يمكن أن يكون الحيوان يأخذ أكثر من الإنسان، كيف يكون الفرس له سهمان والفارس نفسه له سهم واحد؟ ولكن هذا رأي واستحسان أو قياس في مقابلة السنة الصريحة الصحيحة، فهذا حديث متفق عليه. وحاولوا طبعا أن يعارضوا بأشياء وكذا، لكن ما ليس هناك شيء ينتهض لمعارضة هذا الحديث الصحيح الصريح ولما عرف من السنة والآثار. وليست المسألة مسألة حيوان وإنسان، المسألة مسألة أن الخيل لها تأثير خاص في القتال، فإن الإنسان إذا كان فارسا أرهب العدو كما قال الله عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والخيل من القوة كما سيذكر الشيخ، لماذا نص عليها؟ لشدة أثرها في العدو. ولهذا ما زال الآن يذكرون الناس يذكرون أنه في غزوة بدر كان هناك فرسان فقط وكذا، ليبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم تكن لهم عدة وإنما نصرهم الله بنصر من عنده. فإذا الفارس قد يفعل الأفاعيل بالعدو أضعاف الراجل، فمن هذا الباب ليس من باب أنه هذا إنسان وهذا حيوان، هو السهم لن يملكه الفرس وإنما هو لصاحبه، فهو لشدة تأثيره في القتال. ويفهم من هذا أن غير الفرس ليس كذلك، يعني لو قاتل على بغلة مثلا كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي البغلة أصلا لا يقاتل عليها، والإبل كذلك لا يقاتل عليها. طيب فإن قيل لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة يوم حنين؟ نقول لأنهم لم يكونوا متهيئين للقتال أصلا، وفي غزوة حنين هم وقعوا كما يقال بالمصطلح الآن العصري في كمين، كمنوا لهم بنو نصر من هوازن، كمنوا لهم في مكان معين، فلما وصلوا وكانوا راكبين للإبل ما كانوا مستعدين، الإبل تركب في السفر ويجنبون الخيل، فإذا وصلوا إلى المعركة تركوا الإبل وركبوا الخيل، فهم ما كانوا مستعدين للقتال، وإنما فجأة لما دخلوا انهالت عليهم السهام من كل مكان، وهذا من أسباب ما حصل من الجولة، لأن الإبل تنفر لما انكبت عليهم السهام من كل مكان نفرت الإبل، فحصل ما حصل. والنبي ولهذا يضرب بهذا المثل في الدليل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على بغلة ومع ذلك كان يركض بغلته نحو العدو ولم يتقهقر قط، بل وكان يعلنها صريحة في وسط الناس، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أنه يعرف ويعلم علم اليقين أن أحرص شخص أنهم أحرص ما يكون على قتله هو دون غيره، ومع ذلك يعلنها للناس يقول صريحة أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لأنه يعلم أن الله عاصمه فلا يخاف. هذا من أعظم أدلة النبوة، حتى فر من فر من الناس، كثير من الناس فروا وما ثبت معه إلا القليل، ومع ذلك يعلنها ويركض بغلته، حتى قال العباس أنا صرت أمسك بالبغلة حتى لا ينطلق بها جهة العدو، ويركض واجهة العدو وأنا أمسكه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الموقف مضرب المثل في الشجاعة. ولهذا لما قيل للبراء أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا من أحسن الأجوبة. فهو معناها ما معنى هذا؟ معناه أنه حصل ما حصل، لكن أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يولي قط، وبالتالي هذا هو سبب كونه على بغلة. وإلا في الأصل أنه البغال والحمير والإبل وهذه لا يقاتل عليها، بالتالي لا يحتاج أن يقال هل يسهم لها أو لا يسهم، وسيذكر الشارح شيئا من ذلك. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر ومسلم كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر أنه قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا لفظ البخاري. وزاد قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، يعني سهم له وسهمان لفرس، فإن لم يكن له فرس فله سهم. رواه أبو داود بهذا الإسناد ولفظه أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. ولعل الحافظ ذكر رواية أبي داود لأنها مفسرة لما قبلها ومبينة للمراد، حتى لا يقال مثلا الفرس يعني مقصود بها الفارس، لأن الحديث الأول قسم للفرس سهمين وللراجل، فقد يقول قائل للفرس أي للفارس، للفرس مع فارسه، فيكون فارس له سهم والفرس له سهم والراجل له سهم، فيكون الفارس مساويا للراجل والفرس له سهم واحد، وهذا قول الحنفية. فإذا حاولوا أن يؤولوا مع بعدي هذا التأويل، إذا حاولوا أن يؤولوا اللفظ الأول فنقول الألفاظ الأخرى صريحة، أسهم لرجل ولفرسي بثلاثة أسهم، سهمين لفرسي وسهما له، فالفارس نفسه له سهم غير فرسي غير سهمي فرسي. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قول الفرس سهمين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين زيادة على سهم صاحبه، فيكون الفارس وفرسه ثلاثة أسهم بدليل تفسير نافع ورواية أبي داود. قوله وللراجل سهما، الراجل هو الماشي على رجليه، يعني الآن عندنا وفي مصر مثلا يقولون راجل الراجل، أو يقولون هناك راجل مثلا، ويعنون بهذا أنه رجل، فهذا ليس فصيحا. الراجل في اللغة هو الماشي على رجليه، وجمعه رجال أيضا مثل رجل، يجمع على رجال ويجمع على رجالة كما سيأتي، حتى المصريون الآن يقولوا رجالة معناه رجال يقصدون، لكن هذا ليس هو المعنى المشهور. المشهور لكلمة راجل ورجال ورجالة، رجال طبعا جمع رجل أيضا، ويطلق على خلاف الفارس وجمعه رجال كما في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لاحظ رجال على أرجلهم على كل ضامر راكبين، ولهذا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ورجلك ورجلك قراءة، ويجمع على رجال بالتشديد. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الفارس المقاتل على فرس يستحق ثلاثة أسهم، سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله، وهذه صفة قسمة الغنيمة بعد إخراج الخمس. وأما المقاتل من المشاة فليس له إلا سهم واحد، والحكمة في إعطاء الفرس سهمين الترغيب في اتخاذ الخير للغزو والعناية بها، ولعظم أثرها يعني ولعظيم أثرها في الجهاد، لما في ذلك من عظام الشوكة والقوة يعني وإعلاء كلمة الله تعالى. قال تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأمر الله تعالى بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها، ثم خصص رباط الخير وهي التي تربط في سبيل الله لأنها الوسيلة البارزة وقت نزول القرآن، وعطفها على القوة من عطف الخاص على العام لبيان فضلها، والتعبير برباط الخيل يراد به كل ما يرابط في الثغور وحدود البلاد حسب حاجة كل عصر. المرابطة هي البقاء في الثغور، والثغور هي الأماكن التي يخشى منها نفوذ العدو إلى بلاد المسلمين، والرباط له فضل عظيم ولعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله. الوجه الرابع يفهم من الحديث ومن تاريخ الغزوات أنه لا شيء لغير الخيل من البهائم كفيل وبغل وبعير ونحوها. طبعا ليس من عادة العرب أن يقاتلوا على الأفيال، لكن بعض الشعوب كالحبشة وكالفرس في بعض المعارك كانوا يقاتلون المسلمين بالأفيال معروف، وما فعل عتبة نعم هذا كله إيش، وشجاع المسلمين الذين قدوا عين الفيل ويعني لهم مجهودات خاصة معروفة في معاركهم مع الفرس لأنهم كانوا يرهبون المسلمين بالأفيال. كفيل وبغل وبعير ونحوها ولو عظم غناؤها وقام يعني تع... تأثيرها في القتال، وقامت مقام الخيل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسلم لها، وكذا أصحابه رضي الله عنهم، ولا خلاف في ذلك، مع أنه لم تخلو غزوة منها، طبعا يقصد من الإبل ونحو ذلك، وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة، ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا يصلح للكر والفر. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قياس الأصول أن يرضخ لها كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان. مر معنى أن الرضخ هو أن يعطى شيء غير مقدر لمن لا سهم له، فمثلا النساء التي يساعدن مثلا في علاج الجرحى وكذا لا يسهم لهن، ليس لهن سهم كامل، لكن يعطين شيئا ما، يحذين شيئا من الغنيمة. كذلك العبد أو الصبي إذا كان مقاربا للبلوغ وقاتل مثلا، فهذا يرضخ له، لا يعطى سهما كاملا. فيقول الشيخ، يقول إن شيخ الإسلام يقول القياس أن يرضخ للإبل ونحوها وإن لم يسهم لها. لكن قد يقال هناك أحاديث كثيرة، وكما قال الشيخ يعني الإبل كانت الأصل عندهم، ولم تذكر أصلا أنهم إيش، أنهم رضخ لها، لم يذكر أنهم رضخوا لها. وقد يقال إنها في الأصل أصلا لا يقاتل عليها، ينظر يعني هل هناك أصلا كان من يقاتل عليها حتى يرد هذا أو لا. ثم إن الاعتبار في الإسهام أو الرضخ، عرفنا أن السهم شيء مقدر حسب، تقسم الأربعة الأخماس على الجيش وينظر سهم كل منهم، أو الرضخ هذا شيء غير مقدر بحال الحرب ونشوب المعركة. فطبعا كأنه يعني بالرضخ هنا ما تقدم أنه لغير الخيل، بحال الحرب ونشوب المعركة. فلو دخل الحرب فارسا ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغت الحرب لموت فرسي أو شرودي أو مرضه فله سهم راجل ولو صار فارسا بعد الوقعة. يعني كلام الشيخ هنا مهم، ويقصد بدخول الحرب يعني يقصد مثلا إذا دخل دار الحرب، هذا الذي يقول الفقهاء، يقولون مثلا إذا دخل دار الحرب ونحو ذلك واقترب مثلا من الوقعة أو قارب مثلا، تقارب الصفان أو كذا، هذا الذي يقصده الشيخ الله أعلم. فإذا لكن قبل أن يبدأ القتال مثلا ضاع فرس فشهد المعركة راجلا على رجليه، فنقول هو من الرجالة. وبالعكس إذا حضر بداية القتال وهو فارس، وبعد أن بدأ القتال حصل لفرسه شيء، كان عقر مثلا وحصل، فيقول لك إيش، يكون له سهم فارس، بمعنى أنه يسهم لفرسه. لأننا في موضوع الإسهام ننظر إلى وقت بدء القتال، هذا هو الفيصل عندنا، ننظر كيف كان وقت نشوب المعركة أي بدء القتال، هذا هو. فمن شهد الوقعة كذا، وهناك تفاصيل لعله يأتي بعضها. قال لموت فرسي أو شروده أو مرضه فلو سهم راجل ولو صار فارسا بعد الوقعة، حتى لو وجد بعد أن انتهت الموقع أو المعركة وجد فرسه فلا عبرة بذلك، اعتبارا بحال شهودها لأنه شهد راجلا. ولو دخل دار الحرب راجلا، هذا هو، لاحظ هنا قال دخل دار الحرب، هذه الشيخ عمر معنا إذا كان معنا ينبه الشيخ لعل هنا كلمة ساقطة، فلو دخل دار الحرب هذا هو المعروف هناك في الأولى، وهنا أيضا قال ولو دخل دار الحرب راجلا ثم ملك، لأن قوله دخل الحرب ثم حضر الوقعة هكذا يوهم خلاف المقصود، أما هنا هذا هو الواضح. ولو دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره وشهد به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجل، لكن ينظر إذا استعار هل يكون للمستعير أو للمعير، هذا يحتاج إلى تحرير. قالوا لو صار، أقصد يعني سهم الفرس، أما سهم الفارس نفسه فواضح طبعا. ولو صار بعد الوقعة راجلا لأن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال فيسهم له مع الوجود ولا يسهم له مع العدم كالآدمي، والله تعالى أعلم. يعني الآدمي أيضا نفس الشيء، إذا كان إنسان مثلا دخل دار حرب وكذا فذهب مثلا في شيء يخصه هو لا يخص الجيش، فنشبت المعركة في حال غيابه فلا سهم له، لكن إذا أرسل في شيء يتعلق بالجيش فنشبت المعركة في غيابه فإنه يعطى، لأنه ذهب في مصلحة الجيش ليس في مصلحة نفسه. أخيرا نختم بهذا، ما جاء في أنه لا نفل إلا بعد الخمس عن معن بن يزيد رضي الله عنهما، هو أبوه صحابيان بل قيل وجده أيضا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. لا نفل إلا بعد الخمس كما تقدم، هل يعني بعض العلم كأنه رأى أن النفل هذا يؤخذ من رأس الغنيمة قبل أن تخمس أصلا، هذا الحديث يقول لا وإسناده صحيح، لا نفل إلا بعد الخمس، يعني أولا تخمس ثم هذا النفل يكون بعد الخمس. ما الذي ينبني على كونه بعد الخمس أو قبل الخمس؟ من يعرف؟ إيش الفرق يعني لو أخذنا هو في النهاية سيؤخذ يعني قبل خمس ولا بعد خمس؟ ما الذي ينبني عليه؟ يعني شباب رياضيات موجودة ولا؟ أنه إذا كان إيش؟ بعد الخمس فإن الخمس سيكون كاملا لن ينقص، واضح؟ أما إذا أخذنا النفل قبل الخمس فسينقص من الخمس، لأنه سيكون مثلا لو افترضنا أنهم مثلا غنموا 500,000 درهم مثلا، فإذا قلنا بعد الخمس يكون أول شيء 100,000 هذه تفصل يقال هذا هو الخمس، ثم النفل يكون من 400,000، وما بقي فلو نفل مثلا 10,000 أو 50,000 مثلا يبقى 350، فهذه تقسم بين الغانمين بما فيهم من نفلوا، لأن هذا زائد على سهامهم، تقسم 50,000 هؤلاء بين من أراد تنفيلهم، مثلا لو كانوا خمسة أو كانوا 50 مثلا، كانوا 50 يعطى كل واحد 1,000 درهم زائد على سهمه. أما لو قلنا من الأول مباشرة ينفل فسيأخذون 50,000 من الإيش؟ من 500,000 فيبقى 450، فلما نأتي نخمس سيصير الخمس بدل ما كان 100,000 سيصير 90,000، واضح؟ فسيتأثر الخمس بالنفل لأنه قدم عليه. فهنا هذا الحديث يقول لا نفل إلا بعد الخمس، يعني قدم الخمس أولا ثم نفل، ثم بعد ذلك قسم الإيش؟ الغنائم على ما تقدم، للفرس سهمان وللفارس أو الراجل سهم، الشخص نفسه له سهم والفرس له سهم. قال كلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخنس، قال هنا لم يضبطها هل هي السلمي أو السلمي، والسلمي معناه أنه من بني سليم، والسلمي معناه أنه من بني سلمة من الأنصار. وفي الحقيقة أنا راجعت تقريب التهذيب فوجدته كأنه ضبطت بالقلم، نعم الصحيح هو السلمي لأنه نسبه هنا في الإصابة نسبا كاملا إلى بهث بن سليم، السلمي معناه أنه سلمي وليس سلميا، وهذا هو المتبادل، لأنه لو كان سلميا لقيل مثلا الخزرجي السلمي، أما أن يقال هكذا السلمي هذا ليس معهودا، وإنما أنا قلت هذا لأنه سيأتي في الرواية أنه من بني سلمة وهذا مشكل حقيقة مشكل، فينظر يعني ما وجهه. قال هو أبو يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس السلمي المدني الكوفي ثم المصري ثم الشامي، نزل الكوفة ثم مصر ثم الشام، له ولأبيه ولجده صحبة، وهذا من النوادر ولكنه موجود. وقد روى البخاري بسنده عن معن ابن يزيد رضي الله عنهما أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير، طبعا القصة مشهورة، تصدق بها فوضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيت بها فقال والله ما إياك أردت، أما أنا أردت أعطيها فقيرا غيرك أنت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أبو الجويرية حطان بن خفاف الجرمي وسهيل بن ذراع هكذا وعتبة ابن رافع، شهد فتح دمشق وكان له مكان عند عمر رضي الله عنه، قتل في وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهري وذلك سنة 64. مرج راهط هي المعركة التي وقعت بين الضحاك بن قيس الفهري الصحابي وهو من قبل عبد الله بن الزبير وبين جيش مروان بن الحكم، وهذه المعركة انتصر فيها مروان، ويذكر أهل التاريخ أنه كانت النصر في الأول لضحاك بن قيس، ثم خدعهم مروان بخدعة معينة ثم قتلهم تقتيلة، وممن مات في تلك المعركة الضحاك بن قيس نفسه الصحابي القائد، وكذلك يقول لك يزيد بن الأخنس، وهذه المعركة كان لها دور كبير في تثبيت ملك المروانيين بعد ذلك، وهي أول معركة انتصر فيها مروان بن الحكم، وذلك سنة 64، أو يعني هي معركة فاصلة انتصر فيها مروان بن الحكم، نعم، ومن معه من القبائل اليمنية. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في النفل من الذهب والفضة من أول مغنم، والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي عوانة أنه قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبو الجويرية قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم. قالوا علينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليمة. هذا الذي قلنا هذا فيه إشكال أصلا أن يقال من بني سليم فينظر في هذا، يقال له معن بن يزيد. قال فأتيته بها لقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، إذن لأعطيتك. قال ثم أخذ فعرض علي نصيبه فأبيت عليه، قلت ما أنا بأحق به منك. وهذا السياق لأحمد. هذه قصة عجيبة جدا، يبين لك السلف سبحان الله وزهدهم وأمانتهم. يعني هذا الرجل وجد جرة حمراء كان يمكن أن يخفيها، لكن خوفا من الله عز وجل والغلول أتى بها ليقسمها بين الجيش، جرة مملوءة من الدنانير الذهبية سبحان الله. فالأمير وهو معن بن يزيد وزع هذه الجرة وأعطاه مثل ما أعطى أي رجل من الجيش، واعتذر إليه يقول طبعا ربما يقع في نفسك، يعني كيف أنا ما يعطيني إلا بعد هذه الأمانة وأنا الذي أتيت بها فقال والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وسمعته يقول. ماذا سمعته؟ لا نفل إلا بعد الخمس. وسيبين الشيخ ما علاقة هذا الحديث بهذا الذي فعله معه. يقول لا نفل إلا بعد الخمس، وبالتالي لا بد أن نخمسه أولا ونقسمه بين الجيش. فقال أنا ما أستطيع أن أنفلك، لكن أستطيع أن أعطيك نصيبي كاملا. معني يقول خذ نصيبي لأطيب نفسك، خذ نصيبي. فقابل هذا النبل أبو الجويري، قابله بنبل مثلي، فقال أبدا ما أخذ، أنا لست بحق بي منك، ورضي فقط بأن يأخذ كأي شخص آخر. الله أكبر، أمانة عجيبة وأخلاق عالية ونبل متناهي. قال وأما تصحيح الطحاوي الذي ذكر الحافظ هنا، الشيخ سيبين ما علاقة لا نفل بعد الخمس بهذا الذي جرى بينهم. قال فلم أجده في شرح المعاني الذي ذكر الحافظ هنا، فلم أجده في شرح المعاني، شرح معاني الآثار للطحاوي، بلفظ صريح، إلا إن كان الحافظ استفاده من سياق الطحاوي للحديث مستدلا به، وهذا يشعر به سياق الكلام، أو أنه في موضع آخر، فالله أعلم بتصحيح الطحاوي. ورواه أبو داود من طريق أبي إسحاق الفزاري، والخطيب في تاريخه من طريق أبي حمزة، كلاهما عن عاصم بن كليب به، وهذا الحديث سنده صحيح، صححه ابن عبد الهادي. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله لا نفل بفتح النون وسكون الفاء ويجوز فتحها، تقدم معناه، وهذا يشعر بأن النفل بأن التسكين أفصح. قوله إلا بعد الخمس أي خمس الغنيمة، والمعنى أنه لا يزاد الغازي على سهمه من الغنيمة إلا بعد إخراج الخمس من الغنيمة المذكور، كما بيناه آنفا في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فيخرج خمس الغنيمة ويقسم ويقسم خمسه أسهم، هذا يحتمل، ولعل يكون الشيخ قصده ويقسم خمسة أسهم، وهذا خمسة أسهم هذا يعني في الجملة على مذهب الجمهور لا يلزم التساوي بينها، هذا هو الصحيح، لله ورسوله هذا سهم واحد، ولذي القربة هذا الثاني، واليتامى هذا الثالث، والمساكين هذا الرابع، وابن السبيل هذا الخامس، والباقي أربعة أخماس تقسم بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أي مع فرسه كما تقدم، والتنفيل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا قول الجمهور. الوجه الرابع الحديث دليل على النفل إنما يكون من الغنيمة التي يقاتل عليها، لأنه من الأخماس الأربعة التي هي الغانمين بعد إخراج الخمس، وهذا المال الذي وجده أبو الجويرية ليس بغنيمة، أخذ بعنوة وقتال، وإنما هو فيء أخذ من مال الكفار بغير حرب، والفيء ليس فيه الخمس، وما لا خمس فيه فلا نفل فيه. ثم إن النفل إنما يكون بعد القتال، فيكون المانع من التنفيل عدم ثبوت الخمس في هذا المال. يعني الشيخ يقول إيش علاقة هذا الحديث حتى يستدل به معا على أبي الجويرية في أنه لا يعطيه من نفلا زائدا، يقول علاقته أن النفل مرتبط بالخمس، مرتبط بالأربعة الأخماس، فالخمس لا يدخله تنفيل، عرفنا مما سبق ومن هذا الحديث لا نفل إلا بعده أن الخمس لا يدخله تنفيل. طيب الفيء حكمه حكم الخمس كما تقدم، لأن مصاريفه هي نفس مصاريف، وبالتالي لا يدخله تنفيل، لا يدخله تنفيل، لأن التنفيل معناه أنه في قتال وفي كذا، وهو ليس فيه قتال. الفيء هو أخذ هذا لأن الروم ذهبوا وانسحبوا وبقيت هذه الجرة فأتى بها، فهذا هذا فيء، والفيء لا قتال فيه، فبالتالي لا نفل فيه لأنه ليس فيه أربعة أخماس أصلا، بل هو كأنه خمس كبير. فبالتالي إيش؟ لا تمثيل فيه، هكذا قال الشيخ. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن ما وجد في أرض الكفار من الركاز يكون غنيمة. الوجه الخامس: نعم، الحديث دليل على أن ما وجد في أرض الكفار من الركاز يكون غنيمة إذا كان آخذه إنما قدر عليه بجماعة المسلمين، فيقسم عليهم كأموال الكفار الظاهرة. يعني أن الجيش إذا كان كما ذكرنا أن السرية إذا انفردت مثلا وبعثت من الجيش، وأن هذا المسلم انطلق من الجيش فوجد في أرض الكفار شيئا فأخذه، فهو مستند إلى الجيش، فيقسم عليه كما يقسم عليه، لا ينفرد هو به، نعم، كأموال الكفار الظاهرة، ولأنه مال مشرك مظهور عليه بقوة جيش المسلمين فكان غنيما. مع أنني أشعر أن في كلام الشيخ شيء من التناخي. ليش؟ لأنه هنا يقول إنه كان غنيما، وقبله يقول هو كان حكم الفيء. في كلامي شيء من التنافي على كل حال فينظر. أما لو وجده في موضع يقدر عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الإسلام فيه الخمس وباقيه له، والله تعالى أعلم. إذا وجده هو بنفسه من غير استناد إلى جيش فهو كما لو وجده في دار الإسلام. طيب ماذا يفعل لو كان في دار الإسلام؟ المال الذي يوجد في دار الإسلام إن كان عليه علامات تدل على أنه لقطة وضايع عن ماله فهذا حكم اللقطة وهي معروف. أما إذا كان عليه علامات أنه مال كفار مكنوز من قديم من قبل الإسلام فهذا يسمى بالركاز، والركاز فيه الخمس، خرجوا خمس وبقيلة. فيقول كذلك لو أخذ مال الكفار من غير استناد إلى جيش، مثلا واحد مسلم بنفسه هكذا وجد في مال الحربيين، بشرط يكون حربيين لا يكون ذميين ولا معاهدين، أخذ إيش مالا وجاء به، فيخرج الخمس كالركاز والباقي يكون له، فيكون كأنه إيش؟ كأنه غنيمة، لأنه هو الذي جازف بنفسه غنيمة له هو، فيخرج خمسها فقط والباقي يكون له، يعني أو كأنه ركاز، والله تعالى أعلم. وبعض هذه المسائل تحتاج إلى مراجعة ومزيد تحرير، والشيخ لم يفصل فيها كثيرا. ثم ذكر حديث حبيب بن مسلمة وهو متعلق بنفس الموضوع، لكن لئلا نشق عليكم نقف هنا إن شاء الله ونكمله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.